بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن النصوص الدينية المنسوبة للوحي تنقسم بالقسمة الأولى إلى نظرية وعملية، وقد تناولنا بالبحث حجية ودائرة حجية النصوص العملية التي نقعها الفقهاء الأصوليون. واضح؟ ننتقل الآن إلى النصوص النظرية. هذه تنقسم بالقسمة الأولى إلى نصوص نظرية كلية وجزئية. النصوص الكلية، النظرية الكلية تقع في حريم العقل ولا خارج عن حريم العقل؟ حريم العقل. في حريم العقل، مثل القضايا العقائدية، أصول الاعتقاد، توحيد النبوة والمعاد، صفات الذات، واضح من كل هذه القضايا. هذه القضايا النظرية الكلية اللي هي تشتمل على أصول الاعتقاد واقع في حريم العقل، وبالتالي إما أن تكون موافقة للعقل وإما أن تكون مخالفة له، لا تخلو، يا موافق يا مخالف. إذا كانت موافقة للعقل فهي إرشادية، سميها الفقهاء علماء الدين بصفة عامة بالنصوص الإرشادية، إرشاد لحكم العقل، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه آية يعني الله واحد، العقل يدرك أن الله، العقل في غنى عن هذه الآية، واضح، ويعلم أن لا إله إلا الله، فهذه عندما تأتي تؤيد حكم العقل نسميها إرشادية، إرشاد لحكم الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه تشير النبوة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمر، مثلا جامع الناس ليوم لا ريب فيه المعاد، هذه آية كلها إرشادية لحكم العقل. إذا كانت موافقة للعقل فهي إرشادية. سؤال، ما الحكمة في وجود هذه النصوص الإرشادية في النصوص الدينية في الكتب السماوية؟ ما الداعي لها؟ هل هو تحصيل حاصل؟ ما الحكمة منها؟ لكي يعرف العقل أن هذا هو حق. أحسنت يا شيخ عبد الله، أحسنت، استفدنا منكم. أحسنت، إيه طبعا وحضر، لكن هم أحسن أنك من ستش يعني سؤال ما يمكن ما أحد يتوجه لي في الحوز أصلا. طبعا هو في شيء قبل هذا أمر له فائدة عملية. عليكم السلام شيخ، حياك الله. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. النص الديني النظري الكلي إذا كان موافق للعقل هو إرشادي. الحكمة من وجود هذه النصوص الدينية، أولا في فايدة عملية، وهي ليه؟ وهي التنبيه، تنبيه الغافل، يعني صير ما فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أما أقول لك أنا شيء أنت تعلمه، خبر أنت تعلمه، في علم البلاغة يسموه إيه؟ من باب الإيه؟ لا يراد منه الخبر، لازم الخبر يعني ايه، وهو الموعظة، يعني له غرض. اما انت مثلا اقول لك مثلا افرض انت متهاوش مع ابيك، اقول لك يا اخي عبد الله هذا ابوك، طب انت عارف من ابوي، لكن ما قصدي ايه هذا ابوك، يعني ايه يعني احترم يا اخي عبد الله هذا ابوك، انا ما قصدي اقول لك هذا ابوك ما بالاخبار يعني، وهذا امر مش من ابوك، عارف ان ابوي، اقول لك ابوي هذا شيخك استاذك، هذه امك، هذه عيالك، وضع ملاه يا اخي هذا انسان يعني له حقوق صح ولا لا؟ بيستغفر الخبر. طب يعرف لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني اعبده، اتق الله، واضح ام لا؟ يذكرك، واضح ام لا؟ بقول لك في جنه والنار، اتق الله وانا عارف في جنه والنار، واضح؟ هذا موعظ، عندما تاتي للموعظ هذه فائده عمليه، لكن الاهم هو اللي احنا قلنا له وده المغفول عنه. البعض للاسف يعمل يعكس يقول ارشاديه يعني ايه؟ تؤكد حكم العقل. طب جاي تاكد ليه؟ يقول عشان تقوي العقل يطمئن اكثر، وهذا غير عجيب جدا. يعني كيف العالي يستقوي بالايه؟ بالداني. كيف القوي يستقوي بالضعيف؟ كيف البديهيات تستقوي بالمقبولات؟ لا معنى لهذا الامر اصلا. هو انت عندك برهان يعني 100%، كيف تستقوي؟ نعم لو كان عندك ظن 90% ممكن خبر اخر يقوي شويه يخليه 99% مثلا، واضح ام لا؟ نعم الظن يقوى، الظن مشكك، اما اليقين مو مشكك. اليقين مشكك؟ ها؟ هو 100% ما يحتاج. احسنت، يستقوي يعني ايه؟ هو تتاكد اذا ليس مشكك، وهذا غلط. لكن الحق هو، هو انت ليش اصلا قبلت القران؟ ليش قبلت الاسلام اصلا؟ لان مبادئه الكلية موافقة للعقل، ولا كل واحد قال يا الله نقول سمعنا وطعنا، والدجالين كثير حتى وجاء بمئة معجزة. أول شيء وقبل المعجزة أن تكون دعوة النبي مطابقة للعقل، أول شيء. يعني يدعو للتوحيد، ها؟ يدعو للتوحيد، يدعو إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ الـ الـ الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، يدعو إلى العدل. أما تجيه واحد يدعو إلى الشرك أو يدعو إلى الفسق، ما حتى رجب ألف معجزة العقل ما يقبل. الأمر الأول أن تكون كلام المدعي النبوة موافق للعقل أول شيء، بعد ذلك إذا كان كلامه موافق للعقل أعام من يكون نبي أو فيلسوف. فيلسوف أيضا كلامه مطابق للواقع، فيلسوف يقول الحق، واضح؟ مو فقط الأنبياء اللي بيقول الحق، الفلاسفة أيضا بيقول لا إله إلا الله، واضح؟ ولكن هل هو نبي ولا فيلسوف؟ لابد يأتي المعجزة بعد ذلك. المرتبة الثانية حتى يقول لك ان هذا العلم مو اخذته من شيخي في الحوزة، انما اخذته من الله، والتعليم عند الله تعليم شاذ، تعليم غير معروف، فلازم يأتي بشيء شاذ وغير معروف وخارق للعادة حتى نتأكد انه قد اخذ هذا العلم من السماء، حتى بعد ذلك نطيعه فيما يأمر به في منطقة الفراغ العقلي. فهمت ازاي؟ المعجزة متأخرة عن مطابقة الدعوة للعقل. انت اول شيء اللي نشوف هذا ليه؟ انا بقدر نص عن المعجزة. القرآن اول شيء انه كلامه مطابق للعقل، وبعدين هو اللي معجزة الذاتية، المعجزات اللفظية والمعنوية والاخبار بالمغيبات، بعد ذلك تأتي حتى بين ان هذا ليس كان ابن سينا، ولو يشبهه من حيث المحتوى يشبهه، هو جاء بالاصول الدين الخمسة، ابن سينا ايضا موجود في الشفاء اصول خمسة، واضح ام لا؟ ولكن حتى يصبح ذلك لا، مو كتاب فلسفة، كتاب من السماء وأحياني، فيكون في معجزات خاصة به. القرآن مو مثل الشفاء في الشكل وفي اللفظ وفي المعجزات، واضح ام لا؟ في معجزات ذاتية، لكن المحتوى المنعم مضمون واحد من ناحية الكليات يعني. فإذا الإرشادي حتى يثبت لك يعني حتى يكتسب مشروعيته من العقل، مو العقل يكتسب مشروعيته من الدين، حتى يطمئن العقل إلى صحته إن فعلا هذا كلام الله. ليه؟ لأن العقل يريد أن يتخذ قرار خطير، وهو أن يعبد صاحبه لهذا الدين، وهذا أكبر قرار استراتيجي خطير يتخذه العقل. هيسلمك ليه؟ لأن بعد ذلك ما في بعد، هو يرفع إيده بعد، ما في عقل بعد، في سمعنا وأطعنا، في تعبد، يقول لك صلى ركعتين، صلى ثلاثة، صلى أربعة، صلى عشرة، سمعنا وأطعنا، ما في حال ليه ما هو كيف وما في بعد، خلاص سمعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، هو سمعنا وأطعنا، لكن بعدين بعد بعد بعد إحراز النبوة مو قبلها، سمعنا وأطعنا. الدين قرار خطر، يعني التدين خطر في غاية الخطورة، ولا أكثر المصائب بتيجي من المتدينين المنحرفين. المتدين المنحرف أسوأ من الكافر، هذيك شايف حول السلفيين والتكفير المتدينين دول، المتدينين شوف قيسهم بالعلمانيين والملاحدة، لا يوجد مقايسة أصلا، مثلا خرجوا من الـ من الـ من الإنسانية. واضح؟ اي ما فيش واحد ملحد يفجر نفسه ده، هذا صار الضلال مقدس. واضح ام لا؟ وهذا شيء. نتفضل لو سمحت الشيخ، قد في شبهة ربما تفضل الإنسان ما كان هو الآن، لما يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء الأول إذا كان أمر عقلي، أو لا فتح حلقة علمية، أو كان يجادلهم يخاطبون العقل، في حين نجد أن السيرة كما جاءت في السيرة النبوية كان يحدثهم يتلو عليهم القرآن. أيوة يتلو عليهم ذكر الله. إيه يتلو عليهم. فيقولون هذه شبهة، أنه كان يدعو ويهدي بالقرآن فقط، صرف تلاوة القرآن. طيب. لا مجال لدخل العقل. لا هو القرآن يعني عبارة عن موسيقى. لا موسيقى ولا محتوى، هو قرآن محتوى. القرآن يشمل اثنين، المحتوى المطابق للعقل تفت، والمعجزة الداخلية. ان هذا لفظ مش كلام بشر، مش كلام ابن سينا. نعم متفق مع ابن سينا، لكن مو كلام ابن سينا. انا ابن كلام ابن سينا عادي، سنة عادي او ربما فصيح، ولكن القرآن مو كلام فصيح. القرآن كلامه غير كلام الرسول نفسه، كلام الرسول ممكن ان تقلده، وقد قلد وقد كذب عليه وقد وضع عليه، ولا معنى ذلك علم الرجال يعني هتميز حديث الرسول عن رسول عن حديث الكذاب. واضح ام لا؟ ولا الفاظ واحده. اما القران لا، القران لا يمكن تاتي مثله، محال. في معجزه، ولكن المعجزه تاتي في المرتبه الثانيه. فعندما هو بيتلوه بيتلوه بيضرب عصفورين بحجر، عم بيقول لك ان هذا مطابق للعقل، وفي نفس الوقت يقول لك هذا معجزه من عند الله. واضح ام لا؟ مو من عند الفلاسفه. يعني نقدر نضيف كان يعرض القرآن على عقولهم، شوف انه هذا الحق. فالعقل عندما يسمع القرآن يقول هذا محتواه مطابق لي وهو من عند الله، مو فلسفة. فهمت؟ بس دين واسع. هم كانوا يستجيبوا له، يستجيبوا له، ومجبوا من اجل الموسيقى الداخلية والفصاحة والبلاغة. لا، لانه كان يخاطب الفطرة، والفطرة عاقلة، والفطرة معصومة. الانسان يخاطب الفطرة، الفطرة يعني بدل البرهان، يدعو للتوحيد مو للشرك، يدعو للعدل مو للظلم. واضح ام لا؟ واضح. بالاضافه لبلاغته وفصاحته وعجزه الذاتي. نعم، كان دائما يتلو القران واداه القران هي معجزته بعد. فهنا نرجع راس الكلام، ان هو فلسفه الارشاد هو اكتساب المشروعيه قبل أن يتخذ العقل قراره الخطير بتعبيد صاحبه أو بتعبيد صاحبه إلى هاي إلى مدعي النبوة. بعد ذلك مش مرام مغمض بعد، ما فيش في نقاش بعد، استعبدوا. أنا دائما أضرب مثال عرفي، عندما يكون عندك بنت وعايز تزوجها، تقدم لك شاب معين قاعد يخطب بنتك، تقول له خذها، ولا أول تسأل عنه، تسأل عنه، تحرز دينه، تحرز أخلاقه، تحرز شرفه، تحرز صلاحه. ليه؟ إنك ناوي تتخذ قرار خطير، وإنك بنتك هتسلمها له، وسلمت لو سلمتها له خلص بعد خرجت من ولايتك إلى إيه؟ إلى ولايته بعد، ما لاش أنت لك شيء ولا عليه، تطيعه أمورها، تسمع الكلام بعد خلص، ما فيش فيه مخرج آخر. فانت يعني هذه امانه عندك، والبنت ما تعرف، بنت المؤمنه العفيفه ما تعرف بعد، تقول لك يا ابي هذا شيء زين ولا زين، ايش طرف يا لم تروح مع السينما، هو ما تعرف منين. واضح ام لا؟ تتزوج بناء على رايك انت، هذا واضح صحيح، بتشوفه بحسب مقبوليه، لكن كيف تعرف ان هذا اخلاقه جيده؟ انت بتسال عن عائله جيده، انت بتسال، هي ما تعرفش، وهي تقليدا بتسمع كلامك. فانت اذا سلمتها لي هذه غير امينه، فقد اتعستها، تدي عليك طول عمره، أشقتها، فده قرار خطير. بنفس الشيء إنك أنت صعبك هيخرج من ولايتك إلى ولاية هذا النبي هذا الدين، وما عرف تحكم فيه بعد. في القضايا الفرعية لابد يكون إطاعة تامة. واضح أم لا؟ فلابد يجد هذا الدين، كيف يميز الدين الصحيح من يعني مليون ملة ونحلة عندنا، كيف نعرف الملة الصحيحة منين؟ واضح؟ بالعقل، ما توافق العقل في مبادئها كلها. طيب هذه اذا كانت القضايا ارشاديه، واضح ام لا؟ عفوا هذه النصوص الارشاديه تخاطب العقل البسيط عاده، ايه العقل البسيط والبرهان، يعني ما في مشكله في طوله عقل البرهان هو العقل البسيط، بس مش اش اقوى في مرتبه اشد. نعم تخاطب الفطره طبعا العامه، مو كل ما تخاطب الفلاسفه، هدى للناس، فالتوحيد امر فطري، حسن العدل وقبح الظلم امر فطري، واضح؟ فيأمر بكل الفضائل فطرية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه قضايا كلها إرشادية. أما إذا قال إن الله يأمر بالشرك والفساد والظلم حتى لو مع 100,000 معجزة العقل يرفض هذا، واضح؟ فكل هذا تأكيد، ده بالإضافة بقى أن هو أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، واضح أم لا؟ المدح في العقل يا أولي الألباب هذا يرفع مقام العقل. آيات القرآن نص آيات إرشادية للعقل، فلازم يطمئن أن هذا واقع دين صحيح. بالإضافة للمعجزة خلاص بعد. أنا ليش ما صرتش مسيحي؟ لأن ما افتح التوراة ليها موجودة أنها الله ثالث ثلاثة. كلام متناقض، كلام مزيف، واضح لا؟ فأنا ما يصرف لي هذا بغض النظر عن أي شيء آخر. التوراة نفسها التوراة تدعو لي تدور التوراة أولها في سفر التكوين أن الشجرة التي نهى الله آدم عن أكلها هي شجرة العلم والمعرفة، شجرة العقل. أما آدم أكل منها الله قال لا يجاورني عاقل، لا يجاورني عالم. نعم هذه يعني ترويج للجهل. طب أنا إيه اللي يلزمني هذا الدين حبي؟ حتى لو جاء صاحبه بألف معجزة أنا إيه اللي يلزمني به؟ ما لي علاقة اللي خلفنا أنا تتبعه. لابد هو يعني يأخذ الضوء الأخضر مني، يعطينا رسائل تطمينية، واضح؟ أحرص صلاحيته العقل هو اللي بيحرص صلاحية الدين. نعم بعد إحراص صلاحيته يصير مقدس، أقول شيء مقدس في منطقة الفراغ. نعم احنا مو نقول دي مش مقدس، مقدس بعد ايه؟ بعد اخذ شرعيته ومشروعيته من العقل، واضح ام لا؟ نعم. نفس الشيء احنا ليش تبعنا مذهب اهل البيت؟ ليش مستر سنت سني ولا اشعار ومتوى سنة؟ ليش؟ عشان ما بد يكون ليش؟ لان ابي هكذا، هذه مشهورات ما لهاش اي قيمة. ليش يا حبيبي؟ نفس الشيء للموافق العقل. مذهب اهل البيت أو في أكبر المجامع الروائية أول كده كتاب العقل والجهل، مئات الروايات تمدح العقل بل تشعر العقل رسول الله وحجة الله جعل المعصوم، روايات يعني في مدح العقل لم ترد عن الفلاسف أنفسهم، الحجة الباطنية إيه؟ يعني تعظيم العقل. أما عند العامة ما فيش أصل خبر أي شعر عقل، ما فيه بل روايات ضد العقل وضد المعرفة، وأنه من هذا مريش معنى الشيطان ووساوس الشيطان وإلى آخره، ولا تتفكر ولا تفكر. ما احنا ايه اللي لزمنا؟ ما حاجه لزم، ما حاجه المذهب باطل مخالف العقل، وصرته كلها عباره عن توجيه الظلم وشرعنه الظلم ومباني كلها التجسيم والجبر وخلاف العقل. بعد احنا ايه اللي لزمنا في القضيه؟ فبذلك احنا مو رافضين الفقهيات، واحنا اصوله مخالف اصول المذهب، يعني الروايه بعد المذهب ياتي بالروايات مخالف للعقل، فاحنا ما يصرف لنا هذا المذهب، واضح ام لا؟ فاختيار الدين الصحيح والمذهب الصحيح والقراءة الصحيحة ايضا، القراءة الصحيحة لابد ايه؟ القراءة العقلية، ودي من اهمية المنهج العقلي. ان عندك ثلاث مشكلات: ما هو الدين الصحيح؟ وما هو المذهب الصحيح داخل هذا الدين؟ وما هي القراءة الصحيحة لهذا المذهب الصحيح؟ انت عندك في التشريع في 20 قراءة كلها فاسدة الى قراءة واحدة، القراءة العقلية، لأن هو العقل هو الميزان. ليش القراءة العقلية؟ إن هنا عرفت الدين وعرفت المذهب الصحيح بالعقل، هو يكمل بعد، هو الهادي هو المرشد، فقراءته يكون عرضه على ضوئه على على على نوره، واضح؟ أها هو هذا. طيب أما إذا كانت مخالفة، إحنا قلنا النصوص الكلية النظرية إما موافقة لأنها بحريم العقل، إما مخالفة. طب المخالفة ماذا نفعل فيها؟ ها؟ إذا كانت قرآنية ما نصح أن نحن نطرحها لأنه قطعي السند، تؤول سيد الله وقدرته، عين الله عنايته، وجاء ربك وجاء أمر ربك، إلى ربها نظرة إلى رحمة ربها نظرة، وهل مجرى المجاز والمجاز؟ يعني القرآن أكثر مجاز وتمثيل، والعرب تستعمل المجاز أكثر من الحقيقة من أجل الفصاحة والبلاغ. نرد أمها. أما إذا كان مثلا روايات أخبار أحد ممكن تأولها إذا كانت صحيحة بالذات، أما إذا كانت غير صحيحة أو لا يمكن تأولها يمكن ترد حتى لو هي صحيحة، ترد لا تعنينا أصلا. إذا لم يمكن مثلا مثل رواية صحيحة عن النبي الصادق عليه السلام لزرارة، رواية صحيحة 100% فش أي خلل، ضيع درجة أولى، يا زرارة خلقت الأرواح قبل الأبدان بألفين سنة. تأويلها صعب. زيد الواد برغم صحتها طرد. طرد. ما تقبل يعني قطعا لم تزر عن الصادق عليه السلام. يعني مو يعني كل رواية صحيحة فهي صحيحة. يعني رواية صحيحة خبر واحد بعد انتشاء. خبر واحد في النهاية. خبر واحد. عندها رواية صحيحة. يعني على خلاف المعلوم من الفقه بالضرورة. صحيح لكن الفقهاء يردوها ليه خلاف ايه المعلوم من الفقه بالضرورة موجود الرواية وانا اتعجب يعني اما يجي انت ترد هذه الرواية يقول لك تردها كفر صندق القراوة صحيحة طب ما انتوا الفقه بتترده انت رواية هذا علي بن سويد في في في في, في, في النظر الى المرأة الاجنبية باعجاب هذه خلاف المعلوم بالضرورة موجود رواية صحيحة 100% عن علي بن سويد يقول يا عن الإمام الهادي عليه السلام قل له إني نعم إني أحب المرأة الحسناء وأحب أن أنظر يعجبني أن أنظر إليها فقال له يا علي لا بأس واضح أم لا رواية صحيحة أعلائية موجود يضربوا ما يخدمه ما تخالف روايات كثيرة تخوف إجماعات رواية صحيحة فإذا مو إحنا فقط نرد رواية صحيحة هو ما نرد رواية صحيحة لأن خلاف ضرورات الفقه إحنا عندنا شيء أفضل من ضرورات الفقه وضرورات العقل لو بتخالف ضرورة العقل مرفوض الشيء انا بقول لك هذا الكلام حتى ايه ما حد هي يقول انت بترد رواية صحيحة الفقهاء بيردوا رواية صحيحة وهي رواية علي بن سويد في نظر المرأة الاجنبية موجودة صحيحة لا وتقول ما في فقيه بيعمل بيها واضح فاذا ما الفرق يعني ضرورة الفقه اهم من ضرورة العقل لا يمكن فترد ايضا نحن نعرض القرآن على العقل حتى نثبت صحة هذه الامور صحيح القرآن نعرضه على العقل عفوا في ايش؟ في الكليات؟ في الكليات تثبت والجزئيات لا احنا ليس بقاش في الجزئيات حكينا قد نقرب الكلية يا موافقة يا مخالفة لان حريم العقل المخالفة تؤول والكليات يعني الموافقة تؤيد صحيح؟ الموافقة طبعا شيء طبيعي الان عندما هناك رواية تقول هذه الرواية لابد ان نعرضها على القرآن اذا خالفت بالنسبة للرواية نعم الرواية نعرضها على القرآن اذا وافقت فناخذ واذا خالفت نعرضها على الجدال يمكن نقول أن هنا في الواقع الآن يرشدون لأن نعرض الرواية على العقل لا على العقل لا على القرآن لأن القرآن هو معروض على العقل في الكليات وهنا في النتيجة هذه الرواية معروضة للعقل لا للقرآن يمكن نتأكد نقول أي رواية هذه الرواية التي مثلا لا هي لا لا قطع هذه الرواية تعرض الرواية على القرآن هي رواية العملية الفقهية الفرعية وعادة هذا يوجه باب التعارض من ضمن المرجحات موافقة القرآن واضح أم لا عندك روايتين صحيحتين واحدة توافق القرآن تعرضه تقدم موافقة هذه باب التعادل والتراجيح فهمت إزاي وقال عن القضايا الفقهية ولا رواية تعرض على القرآن تعرض على العقل إيه دخل كل عقل مباشرة واضح أم لا فتعرض في رواية التعارض في الفروع قضايا الفقهية واضح أم لا نعم يقدم العقل على النقل بكل بساطة وما عندش أي مشكلة بكامل الاطمئنان اما اذا قدمت النقل على العقل ايه اللي يحصل كما يفعل الحنابلة وابن تيمية وغيره يقدم النقل على العقل اذا قدم النقل على العقل ايه اللي يحصل صار تناقض كيف تناقض تناقض بان هنا اثبتنا حجية هذا النقل بالعقل وإذا خالف هذا النقل العقل يعني هنا تارت نقبل العقل تارت نرفضه يعني هم نقبل العقل أم نرفض العقل هنا صرت أنا يعني هذا صحيح هذا وجه أحد أو قل بصورة أخرى الدان يعني قدمت الظن على القطع هذا شيء أيضا في شيء آخر ما هو الإفرة يقينية لا يقينية مظنية حتى بعد ماكو أصول للمعرفة نعم ماكو قوانين وضوابط انه للمعرفة كل من يتخذ يفهم من عنده هذا الصحيح تقديم المحكوم على تصير كله بعد تأويلات انا فهم من هذا الظن هذا وانا فهم من هذا هذا فصل نوصل للنسبية بالاخير يقول انا فهم من الرواية هذا وأنا لا لا غير هذا غير هذا لا غير هذا هو العقل ما يفسر القرآن يعني ظل الاختلافات موجودة في الاستظهارات في الاستظهارات واحد يفهم منها العقل ما يحلكش بس مشكلة تقولي الأمر بينكم ومين هم لا يعني العقل ما يفسر القرآن بالمعنى اللي هو الإيجابي هو أكثره بمعنى سلبي يعني اللي هو ما يعارضه أما هو ما يقول يدخل في التفسير بمعنى التفسير يكون بالقرآن بالروايات حسب قولين المعتبرة للمفسرين لكن تقديم النقل على العقل يعني العقل يقول الله ليس بجسم يقول لك لا جسم يقول يد الله فماذا تفعل رد الأحكام العقلية ماذا يحدث؟ من نتيجتها ما هي؟ انحرافات وعدم الموازين تعدد الأداء. ها؟ يا أخي واضح يا أخي. ما في معيار، ما في ضوابط العقل، ما في معرفة. ليه وعن ضوابط؟ هذه كلام الله المعصوم لا يأتيه الباطل، وهو يقدمه على العقل. ولو أقدم القرآن على العقل مطلقا عندي معياري وميزاني وتقديم النقل على العقل عند الاختلاف، لأن العقل إفراز بشري وهذا كلام الله. ماذا يحدث لو قدمت النقل على العقل ورديت أحكام العقل؟ ما بترده، لكن سوف نخالف البراهين السابقة أو الأدلة السابقة أو كذلك ما صدر من جيج أحسان، وبالتالي يلزم إيه؟ ها؟ نعم، اجتماع النقل أو التناقض يحصل أو أحسن. هو قل يا سقوط النقل، إذا قدم النقل على العقل سقط النقل عن الاعتبار، لأن مشروعيته نقول مشروعيته من العقل. أه؟ ومن قال إن في الله وفي وحي وهذا كلام الله وهذا كلها أحكام عقلية هذه؟ فأنت عندما تقول تقول له صدقت وبتأتي يقول لك الله، لازم تقول له كذبت. التشكيك في الشاهد يسري إلى جميع أحكامه. كذلك يوجد آيات قرآنية نفسها تقول ليس كمثله شيء. لا بغض النظر، انا عايز احدد، مش اقول عندما اصل التقديم، بغض النظر ان فيه ولا ما فيش، مطلق تقديم النقل على العقل يؤدي الى سقوط النقل على الاعتبار، وهذا ما لا يدركه الحنابلة غيرهم. واضح ام لا؟ ان بتكذب العقل، واذا كذبت يعني الله اخطا، ان العقل اخطا ان قال الله ليس بجسد، تقول نعم اخطا. طب انت كيف عرفت ان الله واحد؟ يقول العقل اخطا. التشكيك يسري الى كل احكام، تكذيب الشاهد يسري الى تكذيب او الشك في جميع شهاداته. تصبح ما اقول لك كاذبه، لكن مشكوكه بعد. يعني حتى الله واحد، الله بقول كله مشكوك بعد. اللي يغلط مره يغلط اثنين، اللي يغلط مره يغلط اثنين ثلاثه اربعه. لان اللي قال ان الله واحد هو قال نفسه ليس بجسد، هو نفسه. اللي قال ان الله واحد هو نفسه، هو نفسه قال ان الله ليس بجسد. فاذا انت كذبته مره خلاص، مو فاهمين هذا الامر. يعني هم إذا أرادوا أن يعصموا النقل لابد يعصم العقل أولا. هو الحاكم، هو الحاكم ومشروعية النقل منه. واضح يا جماعة أم لا؟ حتى إذا كانوا في عرض واحد. عرض واحد يعني إيه؟ مرتبة واحدة، ولكن حتى الرتبة النقل واحد. كيف النقل في عرض في عرض العقل كيف؟ هم لا ينفون تقديم النقل وينفون العقل، ولكن هذا النقل يستعملونه ثم له شواهد عقلية فيما بعد يأتي. ما تقديمه أنت ليس بالضرورة نفي العقل، تقديم النقل. لا، ابن حنبل بيقول الله جسم، تقول العقل بيقول ليس بجسم، يقول ما يعني؟ ربما هو يقلب قصور عقله، ليس بالضرورة أنه لا بيرد البرهان قصور عقله، ما هو عارف الله بعقله، مو عارف الله بعقل أرسطو. أحمد ابن حنبل عرف الله بعقل ابن حنبل مو بعقل أرسطو. فهمت فهمتش ليه تصدقوا في مرة وتكذبوا مرة؟ ما هو زي أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. أنت إيه زي القرآن، يتأخذ كله وترد كله، ما فيش يقول هذه الآية صادقة وهذه كاذبة. هذا يصير شك في القرآن كله، مجرد تجد آية تكون مشكوكة. طب وهذا إذا يمكن تكون مشكوكة، طيب والفرق؟ الفرق لأنه منظومة واحدة متكاملة. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، أفتؤمنون بعض العقل وتكفرون بعض، نفس الشيء أحكام هي. الشاهد إذا شككت في في في في شهادة واحدة يسري الشك إلى جميع شهادته. الشك ما أقول لك الكذب، الشك سير التوحيد مشكوك أيضا. هم مش فاهمين هذا الأمر، ما يفهموش إن الفلاسفة أكثر تدينا منهم. واضح مش صح؟ الفلاسفة أحرص على الدين منهم، يعني بيحاول يعصم الشاهد اللي قال إن الدين حق، اللي قال الإسلام حق، اللي قال إن أهل البيت حق. فلن تعصموا هذا، ولا أهل البيت ما ينفعوك ولا قرآن ينفعك. مشروعيته من حكم العقل، من عقلك انت. ها تقول عقلي قاصر، ما انت حكينا على طلب عقلك قاصر ايضا مشكوك. انت عقلك قاصر حكم ان الله واحد، مشكوك ايضا عقلك قاصر. صح ولا صح؟ واضح جدا. نعم، كمال العقل فقط للمعصوم، يعني لا المعصوم يعني هو لا مش كمال العقل المعصوم، هو لا يخطئ وهو أقوى. نعم أقوى من ناحية الدقة، من ناحية الفحص، من ناحية واضح. لا أقوى، هو الأقوى بلا شك، هو الأعلم العقل. يعني خطأ ومنتفي صفر، خطأ الفلسفة ضعيف لكن مش منتفي، فهو أقوى يعني أكمل يعني أقوى. نعم، لكن أنت لازم تعصم العقل وإلا ما يبقى حجر على حجر. العقل برهان يعني، ولا كيف؟ بس ما تعرف إن في حد أخطأ، تعرف حد أخطأ يعني؟ ما يمكن تحكم بخطأ أحد أصلاً. جورجياس وبرتغالوس، هو جورجياس وهم يعني نقضوا عصمة العقل وما فعلوا أكثر من ذلك. قال ما في ميزان معزول، كلها نسبية كلها، خلاص بعد واضح ملا. فالمهم إذا النصوص النظرية حتى ننتهي، النصوص النظرية إما مساوية للعقل موافقة للعقل فهي إرشادية من أجل اكتساب المشروعية من العقل، مخالفة للعقل فينبغي أن تؤول أو ترد لأنها إما لم تصدر كتروات أحد أو صدرت ولكن ليس هذا هو المراد منها. الله صحيح قال يد الله ولكن لا يقصد باليد اليد، هذا مجاز تمثيل، واضح؟ فتؤول بلا أي مشكلة. تأويل النص ليس في أي مشكلة لأن استعمال المجاز استعمال صحيح، أما العقل كيف تأوله؟ كيف تأول العقل؟ ما في تأويل، ما في مجال للتأويل، حكم قطعي يقيني لا يقبل التأويل. يمكن أن أسمع من المعصوم كلام يخالف العقل في كلياته؟ طبعا أسمع من المعصوم مباشرة. نعم صريحا لا إنه هو يقول كلام يخالف العقل، طبعا قد يكون في مقام التمثيل، التمثيل كناية، وكنا مش كذب، مش كذب، كن يمثل. يكون تفهم أنت غلط، مو أنت يعني أنت فاهمك غلط. لا لا تفهم غلط، أنت مش معصوم، هو المعصوم مش أنت. لا مو أنا مثلا أستاذ لكن أنت تفهمني غلط. لا مو تقصير، أنا تقصيرك أنت، فهمك غلط، استعابة غلط، سمعت غلط. أو هو لا في مقام التمثيل، في مقام التقية، في مقام أي شيء ظروف معينة. لذلك نعم لا يمكن المعصوم يفيدك يقيم معنى الخاص أصلا. الحال هي أصل العقل متقدم عليه، الاثنين حكمين هو كلام المعصوم وكلامك أنت، يعني هذا النص وصل إليك المعصوم مقولة تدخل أيضا عقله وبتحللها زي أي كن، واضح ملا؟ ففي معرض الخطأ أيضا في وصولها في تحليلها في نفس الشيء. يستحيل يصدر من المعصوم كلام يخالف العقل صريحا، مثلا لا يلا التمثيل لا هو كنا إلى كلام صريح قطعي مير المعصوم يستحيل. لا لا يا بوه، احنا مش محتاج نقول هذا الكلام، هو اذا كان كده يصير الدين باطل يصير. احنا قلنا اهم شيء ان الدين يوافق في اصوله ايه العقل، يعني المعصوم بما هو معصوم لا يمكن ان يصدر شيء يخالف العقل اللي يصير تناقض بعد. هو معنى المعصوم يعني ايه؟ انت فرضت معصوم يعني لا يخطئ، تقول يخطئ لا يصير يخطئ، لا يخطئ تناقض بعد، لا يخطئ اصلا لا يصير خطأ، دخلنا تحت ظروف معينة قد يمثل قد التمثيل. احنا ليه سورة المعصوم القرآن امامك مباشرة مش متشابهات انه بيمثل، انا سوي لك في متشابهات فيها ايات ومحكمات واخر متشابهات، متشابهات تؤدي الى ضلال ناس كثير من الناس موجودين من الزائغين زي الحنابلة وغيره اللي يتمسك بمتشابهات وجعلها محكمات يضل به كثير ويعني اي احسنت يضل به كثير. فاذا القرآن من غير العقل ما يعصمك، من غير عقلك ما يعصمك. ايضا شيخنا امرنا ان نكلم الناس على باب العقول. نعم هذا احسنت باب التمثيل. المشكله اكبر مشكله تواجه النص هي هذا مستند التمثيل، وهذه لا يمكن ردها اصلا. اللي يمثل مره يمثل 10 مرات، هو بناءه على التمثيل. القرآن كان نصه تمثيل، خلاص انت كيف تعرف تميزه؟ صعب. لكن ممكن تنتزع عند حقائق يقينية إلا في بعض الأشياء الإجمالية، يعني قطعا يدل أن الله موجود، قطعا أنه واحد، قطعا يقوم بالعدل، لكن تدخل في التفاصيل الأسماء والصفات والأشياء التفصيلية هذه كلها تجد مشكلات، زي ما تجد مشكلات في الفروع في الأحكام الفقهية. القرآن ليه ممكن تنتظر بالأحكام الفقهية بدون رجوع إلى السنة؟ وهذا حملة يعني نفس الشيء، يعني ما عصم الفقهاء في الحكم الشرعي وهو نفس الشيء، ما يعصم الفلاسفة نفس الشيء. طبيعة النص هكذا بتحتاج إلى تحليل إلى لذلك الله سبحانه وتعالى يعني قال يعني نفس القرآن قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليش ما لك القرآن كفاية ما في داعي على أهل الذكر، أهل التخصص واضح. اسألوا أهل الذكر إن كنتم، والرحمن فاسأل به خبيرة الخبراء ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني المستدلين يعني الحكماء يعني العلماء مستنبطين مو هكذا. وزيك الله سبحانه جعل أنبياء هذا أئمة من بعده يفسروا القرآن ويعملوا القرآن حتى يعني القرآن لوحده ما يكفي، خلينا يكفي سيرنا مذهب أهل السنة هذا كتاب جور وكتاب كتاب الله وسنتي خلاف العقل. يعني ممكن كتاب بيلبوا المعلم كتاب ومع جنبه كتاب يقول لك هذا المنهج كتاب مع كتاب، يقول كتاب مع معلم كتاب ومعلم سير طلعوا خلا هذا هذا اللي بدي على المعلمين رجال لو بدك رجال كتاب مع رجل يصير هو المفسر وهو المطبق وهو المنفذ وهو الحافظ هذا حكم العقل هذا بكل بساطه يعني. اما هذا الكتاب اقول له اجيب لك كتاب اقول له خذه بكره ما لحقش مدرس خلاف سير العقلائي اصلا. الانسان العادي ما يفعل كذا فضل عن النبي الحكيم وسط هذه الفتن والقلاقل حط كتابه واصلا حتى الكتاب الثاني ما مفقود اصلا السنه لم تدون اصلا يصير خلاف العقل. لم يفسر القرآن النبي لم يفسر القرآن، ما في عندنا تفسير اسمه تفسير محمد بن عبد الله، ما عندنا ما في تفسير القرآن ما في تدويل السنة واضح ام لا، وما عين احد يبين فسره يعني اخذ بجميع اسباب الفشل والفتن. شوف هذا خلاف العقل، العقل يرفض هذا، هذا النبي ما يصير حكيم العقل يرفضه. نقد الغرض احسنت يعني كله كنت تعب هذا في الاخر يا خلع خاتمة ووصل بهذا النتيجة الضعيفة كيف يعني لا تفسير عندك ولا روايات عندك موجودة ونا ومات ومعين حد بس لا في عرضه وإحنا عندنا في عرضها نفسه. لكن طبعا حجية السنة من القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه ونكم عنها السنة من بناء على السنة موجود في أصول فقه بعد حجيتها من القرآن نعم وطبعا السنة العملية مفسر طبعا مليه نعم السنة مفسر إيه بلا شك ولكن تبقى هي في العرض أم في الطول يعني حج من ناحية الحجية تقصد من ناحية الحجية هي الحجية في الطول في الطول في طول طبعا يعني هو نفس القرآن قال لا ما ينطق عن الهوى وما أتاكم الرسول فخذوه إلى آخر هذه واضح هو حلق على السنة. كان عندنا واحد من الجماعة اسمه القرآنيين ما يؤمن بالقرآن فقط جماعة منحرفين وما في داعي للسنة أصلا السنة هي فرقة الأمة في داخلنا القرآن. فجيبه يسألني يقول لي السنة ما القرآن ما يحتاج إلى تبيان هو فيه تبيان كل شيء تبيان كل شيء أنت بتقول السنة تبين القرآن هو القرآن فيه تبيان كل شيء قلت نعم صدق بين كل شيء من ضمن بينه قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو سمع الآية كان أمر يسمعها واضح تلوز وبين كل شيء يعني يعني ترى يبين مباشرة ترى يوكلك ما أقول لك أنا من بعد الشيخ صفر هو يعلمكم بينت ولا بينتش بينت لا أنا بخش بالمسلم أنا هو أنا بينت أنا بينت قلت لك أنا في غير الشيخ صفر واضح لا أحالك هو علمني بين في تبين كل شيء يعني حجية السنة من القرآن. المهم هذا بالنسبة للنصوص الإيه المخالفة ولابد تقديم العقل على النقل بكل بساطة إنه عبارة عن تقدير بالدليل البرهاني على الدليل النقلي واضح. تقديم النقل على العقل يؤدي إلى سقوط النقل عن الاعتبار والحجية واضح أم لا؟ هذه مهمة جدا هذه. لكن للأسف الشديد لأن هؤلاء السلفيون وغيرهم من المغفلين يتوهم إن هو النص يعني الله والعقل يعني ترشحات ذهنك أهواءك. شو كيف يعرض الأمر لك العقل ولا الدين؟ طبعا الدين وحكو الدين طبعا العقل ولا الدين عقلك انت ولا عقل رسول الله عقل الأئمة الواحد جبرائيل هذا الكلام هو بيسمونه لنا عوام بسنت يعني هو الكلام هو يعجب العوام ويعمل يهرج على العوام ويضل الناس. لا بس أنا مو حكاية العقل ولا الله يا عقل برهاني عقل يا عقل نقلي يا دليل عقلي برهاني دليل عقلي نقلي هي يعني كله دليل لأنه حكم يحتاج لدليل. إيش دخل الله ورسول الله في قضية هذه؟ هذه نص منصوب للدين فيه ما فيه بمشكلات اللي هو أجمع فقهاء المسلمين شيعة وسنة على هذه المشاكل موجودة سندا ودلالة موجودة مش هذا هو اللي حنا نقول عليه العقل يقدم عليه، مو العقل يقدم على الله ولا على جبريل ولا هي علاقة هذا بذاك. العقل حكم واضح ملا؟ عفوا أنا قرأت لأحد علمائنا أنه لا يمكن هكذا، يقول لا يمكن للمعصوم أن يخالف العقل، يقول كلام يخالف المعصوم، وهذا دليل إلى أنه من خلال هذا الكلام العالم أنه المعصوم لا يمكن أن يخالف، يعني الميزان هو العقل، وعندما يصدر كلام فلا يمكن أن يخالف العقل، وإذا وجد كلام للمعصوم خالف العقل فالخلل في هذا وليس في العقل. طبعا طبعا طبعا يؤول لا شك. هذه بديهة مو محتاجة بعد أن فهمنا الآن هذه المقدمات العقلية، واضح هذا الكلام، ما يحتاج نحن نستشهد بكلام أحد. واضح ملا؟ واضح، كل شيء واضح جدا يعني، لكن واضح واضح. حتى أنت إذا بدأت هذه البداية الصحيحة حتى مع الإخباريين وغيره هيسلم، هو من سين يقاوم هذا الكلام؟ إحنا بدأنا من الصفر، وذلك قلنا يبدأ بالكلام المنطقي قبل الكلام الفكري والعقائدي حتى يفهم. لما تيجي واحد الآن تقول له مرة واحدة العقل، وأنا أقول لك العقل، إن عقلي قد مو فاهم القصة معي، ذهنه كله تصورا وتصديقا كله أوهام وخرافات عنده. فانت لو تطهر له كل هذه الاشياء وتبدا معه بالبدايه الصحيحه، لو في الاخر يستسلم لكلامك يقول لك نعم واضح جدا، هذا في غايه الوضوح بعد ما تفهمه بعد ما هو العقل ما هو النقل ما هو واضح من المقصود. تصور صحيح تصوراته، بس قد كلها بديهيه اوليه، كلها السياق كله بديهي مش في اي تعقيد. طيب هذه بالنسبه للقضايا النظريه الكليه. القضايا الجزئيه توجهنا، القضايا الجزئية ماذا نفعل فيها؟ مثل ماذا؟ مثل أحوال يوم القيامة. العقل يدرك أن المعاد ببراهين تجرد النفس وغيرها يدرك وجود المعاد، ويدرك أيضا وجوب الثواب للمحسن والعقاب للمسيء، هذا يدركها أيضا العقل. مقامات الأئمة لحظة واحدة بالنسبة لأحوال يوم القيامة، أما الثواب كيف يكون؟ يعطيك حورية، يعطيك قصر، يعطيك سيارة، يعطيك طيارة، لما يعرفش هو العقل يعرفنين هذه كلها من العوارض الغريبة للثواب. ولك أنا هسيبك تفهم منه يسيبك، أسيبك إن شاء الله أعطيك هذا، ممكن أعطيك هذا، ممكن أعطيك سيارة، هذه كلها ثواب، الثواب مصموم وفضفاض، هذا في يد المسيب، هو وكرمه هو وجوده هو إمكاناته، والله حملة ولك إن شاء الله اللي ينجح هسيبه. تفهم مني شيء؟ ما قلت لك شيء، أعطيك كتاب، أعطيك سيارة، ما فيش فرق، هي كله ثواب. ايضا هعاقبك، عاقبك كيف يعني؟ دور مختلف، هنهارك، هسجنك، هضربك، هقتلك، كيف يعني عاقبك؟ نعم كل هذا عقاب. واضح؟ العقل ما يفهم مصادق العقاب ومصادق الثواب، ما يعرف. فيأتي النص، ولكن يوجد بعض الثواب او العقاب، هكذا كذا قصر وكذا كذا كذا حورية، أيوة. هذه العقل يعني يصدق بها مباشرة. حنكلم احنا الآن هذه خارج، شوف إذا كانت خارج عن حريم العقل جزئيا، يعني خارج بعد، خارج عن حريم العقل البرهاني، خارج عن حريم العقل البرهاني يعني لا يمكن أن يكون لا موافق ولا إيه ولا مخالف. أحسن، أصلا منتفي أصلا الموافق والمخالف، الموافق والمخالفة للأشياء التي في حريمه، فهمت؟ مثل صلاة الصبح ركعتين، هذه موافقة العقل؟ ها؟ ها؟ موافقة العقل صلاة الصبح ركعتين؟ لا موافقة، لا علاقة، لا موافقة لا مخالفة. العقل تدرك الأمور الكلية. هي كده خلينا نفهم موافقة العقل، ما معنى موافقة العقل ومخالفة العقل؟ وناس منطقيين الآن تفهموا هذه القضية بصورة أكثر من العامة. موافقة العقل يعني، يعني تكذيبها يستلزم اجتماع النقدين. مخالفة العقل يعني، يعني تصديقها يستلزم اجتماع النقد. طيب صلاة الصبح ركعتين هكذا، انا اقول لا، هل يستلزم اجتماع النقدين؟ ماشي، انا اقول نعم، هل يستلزم اجتماع النقدين؟ ما في لا نعم ولا لا، ما العلاقه؟ هي تعبديات، هذه القضايا اللي احنا نقول عليها في منطقه الفراغ، لا موافق ولا مخالف. اذا حور العين ها خارج، يعني خارج ايه؟ خارج حورية، انك في حورية، الله يعطيك حورية، هذه موافقة العقل ومخالفة العقل، مسكوت عنه العقل، مسكوت عنه. لكن هنا هذه النصوص الجزئية خارج عن حريم العقل والتي هي لا موافقة ولا مخالفة. هنا نقول إذا كانت قطعية الصدور والدلالة والجهة وجب التصديق بها برهانا ولا تعبدا. يا راجل اتق الله اتق الله الله يسامحك. نقول خارج الحين راكله برهانا ولو خارج الحين برهاني ولا برهانا ما تزعلنيش منه. فكر ان اكلم حبيبي هذا خطأ لا يغفر. نعم نعم نقول بسبب انه ما اثبتناه لله سبحانه وتعالى هذا بالعقل السابق يعني العقل العام هذا العقل العام لا لا هذا ما له علاقه. هذا قلنا ما له علاقه. انا بقول نفس هذه المقوله نفسها ازيك احنا تعبدي ليش تعبدي اذا ثبت لدينا صدورها من احسن بالضبط. نعم فاذا نصدق بها استنادا لما اثبتنا سابقا. لهو اعتقادك البرهاني بوجود الله جعلك تتعبد بتصديقها. اما اذا كنت انا قلت لك ان واحد بقال قال لك هذا في حرعين تتعبد بكلامه انت احسنت لان ما في برهان على صدقه. اما ولا في برهان على صدقه ولا حكمته معصوم. في برهان على عصمته مو برهان على ما يقوله. ما هو ده اللي خلى لا يصدر منه مثلا احسن كل هذا او احسنت. لكن هي اولا ما لا يصدر منه الى الامر. لكن في مشكله صدر ولا ما صدرش ولا ما مغراضه. هذه مشاكل لو تخطيناها كلها وقلنا صدر من المعصوم هذا الامر واضح ملا نقول سمعنا واطعنا. طيب سمعنا واطعنا صل اقيموا الصلاه اتوا الزكاه كتب عليكم الصوم كلهم سمعنا واطعنا بعد ذلك. لكن ليش ما ادري ما ادري ليش صارت الصبح ركعتين. ما هو الحد الاوسط الان عندك موضوع محمول صلاه الصبح صلاة الصبح ركعتان صحيح؟ نعم. ما هو الدليل عايز تقول قيلة قيلة يعني نقيلة يعني مقبولات يعني صار دليل خطابي صار دليل خطابي صار مو برهان. لكن العقل البرهاني يوجب تصديقه. ليه؟ لأن عنده برهان على إيه؟ عصمة قائلها وفي نفس الوقت أحرز صدورها وأحرز معناها ولك يجب أن أصدقها لا يجوز تكذبها. وصل بالتواتر واضحة إلى آخر مثلا لا يجوز تكذبها. لكن تعبد يفسر أنت مقلد في محقق في تقليدك. هذا معنى محقق في تقليدك لكن مو محقق مو محقق محقق في تقليدك. وده اللي خلى بعض الأكابر هنا في قوم وغيره يقول أن كلام معصوم حد أوصف برهان بسبب هذا الوهم أني أخذ معصوم برهان قام على عصمته. قام على عصمته مو قام على ما يقوله من غير ما اعرف وضع كلامه محدد أو برهان. وكل ما يعني هكذا تكون وكل ما صدر من المعصوم حجة. حبيبي البرهان مو هو الذي يفيد اليقين الصادق. البرهان هو الذي يفيد اليقين الصادق ليه الثابت. شرف البرهان مو في اليقين والصدق. انت ممكن الاستخارة تثبت لك يقين صادق ممكن مش ممكن. واحد عمي امي عادي يقول لي انا اخذ الاستخاره الله واحد ولا ثلاث وهو مؤمن بالاستخاره قطعا اخذت له استخاره طلعت ايه انه واحد. لا انه واحد يحصل له قطع ام لا وصادق ام لا. الاستخاره برهان. لا اذا شرف البرهان مو في الصدق واليقين كما يتوهم الاخرين. هو هذا ضمن ايضا الملبسات عليهم متوهم ان البرهان هو اللي يفيد الايه اليقين الصادق. هذا ليس صحيح. اشياء كثيره تفيد اليقين الصادق اتفاقيه طبعا واضح. اشياء كثيره نصوص روايات اقاويل مشهورات يعني يقول نعم قطع ان من يقطع خطا يعني قريت شيء واضح لا بطريق غير مشروع اصلا طريق تافه سخيف لكن يصدق. او مثل هذه مسروات صدق كذب المنجمون ولو صدقوا كيف يعني يكذب ويصدق هذا تناقض. كيف كذب المنجمون ولو صدقوا يعني لانه صدق بالعرض طرق مالهم مو طرق علمية مو طرق برهانية. فإذا صدق يصير ايه باتفاق كاذب بعد هذا. كذب المنجمون ولو صدق لأن صدقه اتفاق. يا أحسن أحسن واضح ملا بيصير اتفاق يا دمه. المهم فنعم ما يفيد صلاة الصبح ركعتين. ما أدري ليش ركعتين. دليل عليه يقول قال المعصوم يعني قال يعني هذا خلاص بعد قال يعني من برهان بعد صار حد أوسط مو بديهيات هذه. الاثنين مو مأخوذة في حد الصلاة الصبح صبح بعد ما مو ذاتي لا واضح ام لا؟ لكن يأمرك العقل، العقل البرهاني يأمرك بالتعبد، انك هذا كان معصوم والمعصوم يجب طاعته مو يكشف عن الواقع. نعم لو هو قال لي صلاة الصبح ركعتين لأنه كذا، هذا مو صار نبي بعد، صار معلم، صار ابن سينا، فهمت؟ معلم زي ما بعلمك أنا، أقول لك العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، هذا أنت أمنت بالعلم هذا مو تعبدا بعد، صار معلم. والنبي ليس في مقام التعليم، التعبيد، صلوا كما رأيتم أصلي، واضح؟ ما كان المؤمن والمؤمنة إذا قال الله ورسوله إذا قال الله قاله إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم خير الأمر بعد خلص سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وطعنا، هذا علامة الإيمان. ولكن هذا الحكم العقل، أنت محقق في تقليدك مقلد، مو أنك لما يقول لك تروح تقلد تمر تروح للطبيب فتصير مقلد، لكن محقق في تقليدك، غير اللي بيروح الحلاق يتعالج، هذا مقلد في تقليده مو محقق في تقليده. لكن مو معنى أنك تصير طبيب أنت، لا أنت مريض مش طبيب، لكن تقليدك للطبيب تحقيقي، واضح أم لا؟ نعم هذه النصوص الجزئية إذا كانت قطعية الصدوق والاستدلال والجهة وهي نادرة جدا يجب التصديق بها حكم العقل البرهاني تصديقا تعبديا مو برهانيا، واضح أم لا؟ هذا مستحور العين. أبرز مثال الأحوال يوم القيامة النار، وجود النار والأفاعي والعقارب والثعابين والأخذ، هذه كلها يعني كل هذه إذا جاءت في القرآن الكريم رواية متواترة من أمي. أما بعض الصحابة منكر ونكير قضايا تفسير لونه كذا وشعره كذا قضايا أحد، إذا كانت ظنية الصدور أو الدلالة ماذا النتيجة؟ حكم العقل إيه؟ يرفضها. ها؟ ظنية الصدور والدلالة. ركز. إذا كانت ظنية الصدور والدلالة ما يقبل. أي ماذا يفعل العقل؟ قضايا الجزئية. قضايا الجزئية نعم. مش مقامات الأئمة قد الأنبياء الأحوال اللي تدخلون يوم القيامة. صدق بها ولكن تعبده. يرجح. الظنية هكذا. يظن. الظنية أو ال. نعم. هذه بعد ليس فيها حكم برهاني أصلاً بالإيجاب أو السلب، وليس فيها دليل شرعي قوي يعني قطعي. واضح؟ فإنما ما يستطيع أن يقطع فيها بعد. نعم إذا كان صحيح السند أو فيها ظهور يظن بها، والظن أصلا قهري، الظن مش اختياري، الظن اضطراري، واضح؟ يظن بها الظن ظنون من السائر التاريخية. الظن ما يحتاج دليل، يعني ما يحتاج يعني فتوى، والظن بقى خبر الثقة الصحيح يورث الظن قهرا قهر، ما تقدرش تمنع نفسك، لأن في مرجح، في مرجح واقعي موجود. يرتب عليهم العقل؟ هنا هيأتي البحث. واتمنى طبعا أن 90% من اعتقاداتنا التفصيلية في هذا ال 90% أي من اعتقادات التفصيلية مقامات الأنبياء والأئمة والقصص التاريخية وشرح الغزوات وكربلاء وعاشوراء، واضح؟ أحوال الأئمة والأحوال يمكن التفصيلية وأحوال المعراج والأخبار أحد كلها يقع الظن بها إذا صحيح السند. ولكن هنا تبدأ مسألة أخرى، مسألة بعد ذلك يعني طب هذه يجوز ترويجها، هذه قضية نظرية، نقول نعم لأنها إذا كانت فيها مصلحة عقلية في الترغيب والترهيب فالعقل يجيز ذلك، يجيز ذلك ترويجها لأنها مثل حولي والقيامة المواعظ الإرشادات مقامات الأئمة تحبب الناس في أهل البيت تحبب الناس، نعم راجح عقلا، لكن ما تعتقد ما تقطع بها، مو يعني أمر مني، لا يمكن أن تقطع بها، لا يمكن أن تقطع بها، مو يعني هذا مو أمر إنشائي مولوي، لا العقل ما يقطع، العام يقطع، العام ناشي نقل بالعام، احنا العام ما عنده شيء اسمه خبر واحد، العام ايه يعني ما يفهم، أصل العام لو سمع الفقهاء هو نفسه كفر الفقهاء. لو سمع ما بيقوله خبر الواحد هو نفسه كفر. وعن عن عن عن عن عن رسول الله، عن رسول الله قال قطعا قال، وإذا قال قطعا يقصد هذا المعنى، ما يفهمش حاسس الظهور ولا إيه. لو سمع الحولة في الحوض يكفر اللي طلبت الحوض يقفر العلماء وشو. واضح ملا العام ما يفهمش هذه القضايا. قلت إن كثير الخبراء يقول قال رسول الله قال الإمام الصادق، هو تربى على كده بعد ناسي. ما هو مش محقق، هو العام يعني سطحي، إنسان مش محقق، ما يدخلش مزاد ما هو هل هو كيف هو لما هو ما يدخلش تشاهد إن قلت قلت ما عنده قضايا. هذا العامي ميزان سطحي بسيط، فبيفهم ما يحصل لو قلت. هو اسمه قطع القطاع، حتى من عقل غراب يقطع، مو فقط من خبر الواحد. واضح ملا العام صورة التقطيع يصدق بسرعة، ولذلك يقع كثير في الضلالة. هؤلاء الدجالين يجوا ما شاء الله يضلوا بالآلاف حوله. واضح ملا؟ كثير من الناس ترفض أنه مثلا ما تقول لهم أنه أشهد أن علي ولي الله ليس جزء من إيه بعض أحسن هم عندهم أحسن دول دينهم المقبولات ومشهورات مش الأدلة العلمية والحورية. المهم يعني هم ما يقبل لا فقهاء ولا يقبلوا فلاسفة، يعني لا كلام فقهاء في الفروع يقبل ولا كلام فلاسفة في الأصول. هو حسب ما سمع في الحسينية والخاطب يقول له إيه، وده خطر لابد يكون تحت دايما تحت الرقابة وتحت إشراف العقلاء المهم والعلماء. نعم إذا كانت لها فائدة، وهي أكثرها الفائدة، أكثرها مقامات الأئمة قصص عاشوراء وغيرها هي كلها ترقى بالإنسان إلى الكمال وتربط الإنسان بالأئمة، تربط الإنسان بالخير بالفضيلة، فيصبح لها أثر عملي. هذا تشمل حجة خبر الواحد لا أمام الفقهاء. الفقهاء هم مسألتنا هو الأثر العملي بعد، إنه له أثر عملي، هذه لها أثر عملي أيضا، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عندما الوعظ والإرشاد مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني اتق الله، صلي، صوم، خاف الآخرة، تشوقه، تخوفه. واضح ملا؟ هذه كلها لها مصالح عقلية وإنسانية، فلا بأس أن الإنسان يطلع على المنبر يتكلم هذا، بس ما يقطع بها، وهو لا يمكنه أن يقطع بها، وأيضا ما يروجها من باب اللي هو الإصرار على كونها حقائق وأنها اللي منكرها كافر وقدر. ليش هكذا؟ واضح ملا؟ شيء مطهر رحمه الله بيقول احنا قصة كربلاء دي كلها المقطوع منها انه هو الامام حسين خرج باهل بيته وقتل وصبيت نساء، هذا المقطوع به، والباقي كله اخبر احد. شوف التفاصيل هذه كلها، وقف الحسين وروى الفضل عباس وزيرب قالت، هذا كله اخبر احد. بعدين التواتر ماشي بعد، ها منقول عن الناس اللي هم شاركوا في المعركة. نعم مشكلة على كثير من القصص، مليئة بالقصص، مليئة. طبعا احنا نميز طبعا من القصة المعتبرة، لذا في القطب المعتبرة هذه تفيد الظن بلا شك، واضح، وترويجها مستحب، والأشياء اللي هي الخرافات بعد الأشياء، قضايا قتل 70,000 قتل 100,000 وقضايا هذه كلها بعد هذه قضايا مستبعدة يعني. واضح ملا؟ فالمهم وملزمة مرسلة وملاهي أيسا. يقول فانت تفضل، يقول هاي قصة ليلى أم علي الأكبر أي. كانت الحسين عليه السلام يذكرون هذه القصة أنه الإمام الحسين يأتي إلى ليلى ويقول له ادعي ربك أني شو اسمه ودعاء الأم مستجاب كي يرجع لك ابنك. فالشيخ مطهر يقول هو بعث بابنه إلى الهام، كيف يقول كي يعني ادعي ربك ودعاء الأم مستجاب كي يرجع لك ابنك؟ هذا خلاف يعني خلاف ما هو هدف الإمام. فينقض هاي بالأخير يقول إنه ليلى أصلا غير موجودة كانت في اللحظة. إيه يقول هذا بحث رجب عزيز أحمد تدخل فيه بعث تاريخي بعد، احنا نشوف كتب التاريخ معتبرة لأهل التخصص أهل الذكر في التاريخ، احنا ما نزحمهم في القضايا هذه، احنا نقول لابد الكتب تكون معتبرة، مصادر معتبرة وموجود معروفة كتب معتبرة في التاريخ، أما مصادر خرافية ومعروفة الأثر أصلا ومعروفة السند لا، العقل يتنزه عنه، ما تفيد الظن، مشكوكة. تفضل. هذه المسائل الجزئية الظنية التي ما فيها مصلحة ماذا يفعل بها؟ ما فيها مصلحة ماذا يفعل بها؟ ما في مصلحة ستدخل منها، ليس لأي علاقة بعد. إذا كانت لا تنفع نظريا ولا عمليا توقف فيها. لا ما يرفضها يعني دليل، كيف يرفضها؟ الرفض عايز دليل، العقل البراني لا يرفض إلا بدليل ولا يأخذ إلا بدليل، الرفض حكم يكون مسكوت عنه ليه مسكوت فقط؟ قضايا مثلا بعض القضايا التاريخية، افرض قضايا تاريخية ان مثلا مين مثلا علي الاكبر تزوج مين بنت مين الامام الحسن او بس هذا علاقته هذا الوعظ والارشاد بكون صادق ما ادري انا ما ادري ما انكرها ما انكرها ما صدقها بعد ما يحصل لي شيء مو في دعره وجهها ما بالتسالي يعني قضيه ما في واضح ولا نعم والا تبقى في حيز الامكان واحنا ما نتدخل في القضايا هذا بالنسبه لنصوص الدينيه كليه إذن القسمة الأولى خلاصة كده في النهاية يا نظري يا عملي والعمل على عرة الفقهاء في أصول الفقه وأثبتوا حجية الظن بمعنى المنجزية والمعزرية فرغنا من هذا الأمر النظري كلي يا جزئي الكلي موافق يا مخالف الموافق إرشادي والمخالف يؤول أو يرد الجزئي منطقة الفراغ إما قطعي الصدور والدلالة والسند وجهة هذا يصدق به تعبدا أما مع ذلك فلسنا ملزمين بالتصديق به إذا كان بطريق معتبر يقع الظن به إذا كان له تأثير عملي نروج له على المسألة في مرحلة الظن يعني نروح نتعبد ها؟ نتعبد به قطع قطع ولا شك في ذلك لا شك في ذلك خبر ما فين هو خبر من كذا كذا من غير بين حد الأوسط زي خبر الروح واضح ام لا احكي لك قصة من غير الخبر دليل ما هو ما في يبقى العقل يتعامل مع الظن يتعامل مع ليه الظن الظن نعم أيوة الظن حالة نفسية نعم وتبعث عن العمل تبعث عن العمل واحنا مش قلنا المظنونات من الأشياء تقنع الإنسان ويرتب عليه الأصل العملي العكس العقل العملي الناس العقلاء كلهم يرتبوا الأصل على الظن مو على الـ على الـ الله خلق العقلاء هكذا ان يرتب يكفي الظن حتى يرتب لذلك حجية الظن الفقهاء كيف اخذوا اثبتوا حجية الظن مو عن باب سيرة العرفاء في اثبات حجية السند والدلالة الفقهاء يعملوا ان العقلاء يعملوا بالظن والمعصوم امضى هذا وليس امامه الا ان يمضيه ولا ينسد باب العلمي بعد والتشريع ونقع في الانسداد وقضايا مشاكل اخرى واضح ام لا مسائل الجزئية الظنية لم يتعبدوا مع العمل إلا إذا كان فيها مصالح فينشر عمل التي ما فيها مصالح ما يتعبد لا لا ما في داعي ما في داعي لكن ينشرها من باب الوقت يقصد الوعظ وإرشاد لا يقصد ترسيخ ها هذه المعارف عند الناس لا واضح لا ولو سؤال يقول يعني يقول لهم إذا رضي يوضح يوضح ما في مشكلة فهذه النقطة المهمة جدا في البحث إلى هنا ينتهي البحث واضح النصوص الدينية إذا مسألة الهداية وموقفها إيه حجيتها ودائرة حجيتها في ضوء إليه العقل البحث مع الراقي جدا ومفيد جدا ويحسم القضايا لكن طبعا هذا كلام لا يقال في الخارج مباشرة عايز مقدمات إيه أنا بنترش لأخوك وفلان يجيك أنا كسره لك هذا بوضعهم سمعت شيخ دائر هذا التقسيم وهذا إبداع من حضرتكم نعم نعم نعم انتزاع به بفضل الله سبحانه ما موجود في لا لا لا أصلا بحث المعرفة كله بهذا الشكل ما موجود لا مو موجود لكن بحث المعرفة هذا كله جديد هذا العلم إحنا مدعينه يعني أصوله موجودة في المنطق والمعرفة والفلسفة ولكن إحنا تعاملنا مع تعامل منطقي مو تعامل فلسفي كما هو موجود الآن في الحوزة وبحث نتعامل معك أصول فقه بالضبط وهذا إبداع يعني أحسن الحجية ووسعناه بحيث يشمل جميع الأدوات المعرفية وجميع المدارس الإيه المعرفية مو فقط الماديين والملحدين والشكاكين كما هو موجود مثلا عند العلماء الطباطبائي والشيء لا أوسع من هذا احنا عندنا مشاكل لازم نحلها وليه الفرق بين السلف والعرفان هذا والشيوعي وما في كلهم هذا نوع من الضلالة لابد أن تقوم واضح لا احنا عندنا احنا مع العقل مو معه اللي مع العقل احنا معه والعقل يرشدنا وهذا فبيان حجية العقل وأداته ومراتب الأحكام العقلية والحكومة العقلية هذا قلق كله طبعا إبداعي بلا شك وضروري أن تتركوه جيد تسووه جيد وخطير ومن أنه خلاف العرف تماما ولكن إذا دخلت البيوت من أبوابها هيكون سهل يكون سهل جدا واضح جدا أو مقدمة عشان أي نتيجة أما تبتدي من النهاية لا خطبوا الناس على قدر عقولهم هذا خلاف الحكمة أصلا خلاف العقلانية أنك تطلعوا على المنبر وتتكلم هذا الكلام لكن لحاول نتوجه الناس شوية شوية للعقل وأهمية المنطق والتفكير والقضايا هذه كلها شوية شوية حتى نبين المبادئ التصوري عنده جيد، ثم شوية شوية أصحابه على المنطق. طبعا مش العوام يعني، المثقفين العوام يبقى عامي، احنا ما عايزين العامي يصير فيلسوف، هذا محال يعني. العام يبقى تحركه المعقول المنشورات والمقبولات، ولكن العامي محكوم. أما إذا كان نفس العالم هو نفسه عقلاني يكفي بعد يعني. احنا القيادات الميدانية في المجتمع هي اللي عايزين احنا تكون تحت السيطرة، إذا صلحت صلح الناس بعد، يقدر هم يقوموا الناس، الناس تحترمهم. مثل الأطباء يحترموا الأطباء، يقولوا يمين يمين شمال شمال، هو يحترم الطبيب تعبدا. فهم العلماء أيضا الجمهور يحترم الخطباء، يحترم العلماء، يحترم الفقهاء، هم دول كانوا عقلاء وصالحين، الناس تنصلح، تنصلح أيضا بالمقبولات والمشهورات. احنا ما عايزين نجيب لهم براهين، طريقتنا في إصلاحهم كطريقة الأنبياء، احنا ما عندنا طريقة أخرى. لكن الأنبياء البرهان عندهم فيعرف يسيطر، واضح؟ ما يراجع الخرافات، مشهورات لكن مشهورات حقة، مقبولات مقبولات صحيحة، واضح؟ ما يراجع الخرافات. احنا نفس الشيء، الأنبياء كانوا حكماء، عايزين الحكمة تنتشر بين الناس والنخب المثقفة بحيث تكون حكيمة عقلانية، بحيث تضبط الأمور وتسيطر عليها، كما يسيطر الأطباء والمهندسين على الوضع، ويصبح الناس يفرضوا احترامهم على الناس، والناس تنصلح بنفس الطرق الإقناعية العامية العرفية. واضح؟ أن هدفنا إصلاح أولا القيادات مثقفة متصدية، سواء من علماء أو خطباء أو، واضح؟ أقول لابد يكونوا على مستوى المسؤولية حتى يتحملوا حركة الإصلاح والتغيير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.